بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم لناظمها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد بلغنا وصلنا إلى البيت السابع وشرحنا بعضه، ولا مانع من أن نعيده للفائدة. فقال رحمه الله تعالى: علق علائقه أول العلائق إذ خير القرون أقاموا أصله وزرع. فقوله علق بالعين المهملة المكسورة الشيء النفيس، والجمع أعلاق، علق وأعلاق، وهو الشيء النفيس. ويقولون هذا علق مظنة، أي أنه يظن به ولا يسمح بمثله لنفاسته. هذا مثلا عندهم يقال هذا علق مظنة، معنى أنه شيء نفيس لا يعار ولا يعطى ولا يسمح بأخذه لنفاسته. ومنه قول الشاعر: أبيت اللعنة إن سكاب علق نفيس لا يعار ولا يباع. ويقصد بالسكاب هنا فرس له. فقوله أبيت اللعنة عبارة عند العرب تستعملها كثيرا عند فتح الكلام. إن سكاب أي فرسي هذه علق نفيس لا يعار ولا يباع. قال السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه: وقد استقبح هذا اللفظ قوم علق، ثم دافع عن المصنف فقال: فما على العلماء من اصطلاح السفهاء. لفظ علق هذا استخدمه الشاطبي رحمه الله تعالى، ولكن يبدو أنه بعد زمنه صار له معنى قبيح. فقال بعض الشراح: ليته لم يستعمل هذا اللفظ. ولكن الشاطبي رحمه الله تعالى استعمله في وقت لم يكن فيه هذا المعنى الذي دار في أذهان الناس من قبح. وتعلمون أن بعض الألفاظ تكون في بلد قبيح وفي آخر غير قبيح. تجد عند ناس هذا اللفظ استعمل عند قوم شائع لا شيء فيه، وعند آخر نفس اللفظ تجده عندهم مستقبح. ولهذا يقول بعض العلماء: أنا العلق الذي لا عيب فيه سوى بلدي وإني غير طارئ، أي أنه نفيس. يقول ابن جبارة في شرحه على المنظومة هذه: وقد صار هذا اللفظ في العرف قبيحا، فينبغي أن لا يستعمله الإنسان. صار في العرف في زمنه ابن جبارة متأخر صار قبيحا، فكان اجتنابه أولى. كان الشاطبي ليته اجتنب هذا اللفظ. لكن الناظم رحمه الله تعالى ما نظر إلى العرف المستعمل به هذا اللفظ في مكان ما، أو يكون لم يبلغه اشتهاره في العرف، ما بلغه أنه فيه شيء فاستعمله ولم يبلغه أن عالم كفيه في مكان ما لا يخالط السوق الذين يستعملون ألفاظا بذيئة. فالناظم رحمه استعمل هذا اللفظ في استعماله اللغوي، واستعماله اللغوي بمعنى شيء نفيس. فكونه صار يستعمل بمعنى آخر عند العامة أو عند السوقة بمعنى قبيح، هذا لا يضيره كونه استعمله. فيقول: أو يكون لم يبلغه اشتهاره في العرف وهو الظاهر من حاله، ما بلغه رضي الله عنه. فإنه كان بعيدا عن مثل ذلك، بعيدا عن مخالطة الناس، مخالطة السفهاء، مخالطة السوقة، فما كان يعلم بأن هذا اللفظ صار لفظا يستعمل في معناه قبيحا، فإنه كان بعيدا عن مثل ذلك، أو يكون لم يستعمل ذلك اللفظ في عرف بلده وفي زمانه، لم يكن في بلده شاطبة يستعمل هذا اللفظ بمعنى القبيح، أو لم يكن في زمانه هو ما كان يستعمل هذا اللفظ بمعنى القبيح، فهم يدافعون عن شاطبة رحمه الله تعالى في استعماله لهذا اللفظ لأنه كذا أو كذا أو كذا في استعمالته. ثم قالوا: والعلاقة بكسر العين علاقة الصوت أو غيرها يعلق عليه، وأما بفتحها ففي المحبة علاقة. ففرق بين العلاقة والعلاقة، فالعلاقة ما يعلق عليه، والعلاقة من باب المحبة. العلاقة علاقتك بفلان فهو من باب المحبة وأمثالها. وقد لا يفرق بينهما، قد تستعمل هذه مكان هذه وهذه مكان هذه، علاقة وعلاقة. والرواية البيت بالكسر علق علائقه أو ذا العلائق فبالكسر، بالكسر علائقه علق، علق بكسر العين. ويقول أحدهم: وبي علاقة حب ليس يعلمها إلا الذي خلق الإنسان من علق. والعلائق ما يتعلق به الإنسان، العلائق ما يتعلق به الإنسان سواء كان من صناعة أو تجارة أو بضاعة أو نحو ذلك، فيقال تعلق بكذا، تعلق بتجارته، تعلق بصناعته، تعلق بمهنته. يقولون العلائق ما يتعلق به الإنسان من مهنة سواء كان بضاعة أو صناعة أو حرفة أو نحو ذلك. يريد النووي رحمه الله تعالى بهذا البيت أن هوى المرسوم وحبه والولوع به المؤديين إلى معرفة علم الرسم أولى ما يتعلق به الإنسان، أولى ما يتعلق به الإنسان ويحافظ عليه. لأجل ماذا؟ لأجل أن خير القرون أقاموا أصله، لأن خير القرون وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا هذا الرسم واهتموا به واهتموا به. فقوله: فإذا ظرف زمان للماضي فيها معنى التعليل وتضاف إلى الجملة الإسمية والفعلية نحو جئت إذا قام زيد وإذ يقوم زيد وإذ زيد يقوم، وأما إذ زيد قام قالوا فمستقبح، لأنهم لا يفصلون بينها وبين الفعل الماضي، إذ هذه لا يفصل بينها وبين الفعل الماضي، فقوله إذ زيد قام مستقبح عندهم لغة. فلو رحمه الله تعالى في قوله هذا ثم قال: خير القرون أقاموا أصله وزرا، خير القرون أقاموا أصله. ثم بين رحمه الله تعالى بقوله خير القرون، ويقصد به الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون الآتية والماضية، لشهادة قوله تعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا لا ينافي ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. حيث أريد به القرون الآتية، خير القرون أي القرون الآتية، بدليل قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، بدليل قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي رواية: ثم يفشو الكذب، للماضية، إن بعضهم قال تفضل القرون الماضية، خير القرون قرني أفضل من القرون الماضية. والصحيح هو ما قلنا المراد بالقرون الآتية، إن السخاوي رحمه الله تعالى علقها بالقرون الماضية في شرحه، علقها بالقرون الماضية للماضية للماضية كما ذهب السخاوي في شرحه. وقال معناه والله أعلم، السخاوي يقول والله أعلم خير القرون الماضية قرني، ثم الذين يلونهم كذلك خير من القرون الماضية، ثم الذين يلونهم كذلك، فعلقها بالقرون الماضية، قرني أفضل من كذا، قرن ثاني وهكذا، فربطها بالقرون الماضية، هكذا ذكر في شرحه على هذا النوع رحمه الله تعالى. هي ربطها بالماضية، فيكون كل قرن من القرون المذكورة في الحديث خير من القرون الماضية قبل هذه الأمة، على قول السخاوي رحمه الله، فيكون كل قرن من القرون الأمة التالية خير مما سبقه، وهكذا تدرج. فلا يعارض هذا الحديث حديث أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ولا يخفى أن هذا المعنى لا يلائم المقام لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون القرن الذي أنا فيهم، بعض الروايات تأتي الروايات خير القرون القرن الذي أنا فيهم، ولا يلزم منه التسوية بين الصحابة وغيرهم، لا يلزم منه التسوية. وأما الجمع بين الحديثين فقيل المراد بالثاني خفض العيش وسعة الحال، من خير القرون من حيث سعة الحال وكثرة الأرزاق والأموال، فإن الله تعالى فتح على هذه الأمة في أول وهلة أقطار البلاد لما فتحوا بلاد الإسلام ودخلوا الشام ودخلوا مصر ودخلوا بلاد، فتح الله عليهم كنوز كسرى والروم، وجاءوا بتجانهم وبأموالهم، فيكون خير القرون من حيث ما فتح الله عليهم به من الدنيا وزهرتها، فإن الله فتح على هذه الأمة أقطار البلاد والأمصار وباح لهم أموالهم. وكذلك يقع في آخر هذه الأمة حيث يتسع الرزق كذلك، حتى تتسع البركات وتتضاعف الخيرات كما ورد في الحديث عند نزول عيسى عليه السلام، فقد جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، فلا يجد أحدا يقبلها، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، رواه مسلم، حديث رواه مسلم. والمعنى أن المرسوم أمر نفيس علق لا يسمح بمثله يعني بضياعه، وهو أولى ما يتعلق به الإنسان من غيره، لأن الصحابة الذين هم خير الأمة باتفاق الأئمة أقاموا أصل هذا المرسوم وكتبوه واعتنوا به ورسموا المصاحف بهذا الرسم المعلوم المعروف حال كونه ملجأ للناس يرجعون إليه حال الالتباس، فلا يجوز مخالفته ولا القياس عليه، لا يقاس عليه، كما يقول رسمان لا يقاس عليهما العروض، ورسم العثمان لا يقاس عليهما، رسم الإملاء لا يقاس عليهما، لأن لكل منهما حالة خاصة ولكل منهما طريقة خاصة. واختلف في القرن كم مدة القرن هذا، فيقول بعضهم قال، بعض المفسرين قال 70 سنة، 70 سنة حد القرن 70 سنة، بعضهم قال 80 واختلفوا في ذلك، بعضهم قال 80 بعضهم قال 100، فاختلفوا في حد القرن وتحديد مدته. وإنما سمي القرن قرنا لأنه يقرن زمانا بزمان وأمة بأمة، فسمي قرنا لأنه يقرن زمانا بزمان ويقرن أمة بأمة. فهذا تفسير البيت السابع. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم، في أقاموا أصله وكتابته، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وكل ما فيه مشهور بسنته ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة. وكل ما فيه أي ما في هذا الرسم، وكل ما فيه مشهور بسنته صلى الله عليه وسلم ولم يصب من أضاف الوهم والخطأ والغيرة، لم يصب من الإصابة ضد الخطأ والغيرة بكسر الغين وفتح الياء بعدها مفرد بمعنى التغيير، الغير بمعنى التغيير. وكل ما فيه مشهور بسنته ولم يصب من أضاف الوهم الخطأ والغيرة التغيير. والمعنى أن جميع ما في أصل المرسوم الذي كتبه الصحابة مستفيض بين الأمة ومعلوم عند الأئمة بسنته صلى الله عليه وسلم، لأنهم كتبوه بحضرته وبين يديه وأقرهم على كتابته. نعم، هو لا يكتب، كما قال الله جل وعلا إنه لا يكتب، لكنه لا يقر على خطأ بين يديه، لكنه لا يقر في كتاب الله جل وعلا على خطأ يكتب بين يديه، لا يقره أبدا. فسيأتي الوحي من الله جل وعلا ليطلعوا على ذلك. وأقرهم على كتابته، أقرهم على هذا، مع أن سنة الخلفاء الراشدين من سنته صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فكون الصحابة اجمعوا على هذا أيضا هذا من سنته، كون الصحابة كتبوا هذا الرسم واهتموا به فهذا أيضا من سنته صلى الله عليه وسلم، لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. مع أن سنة الخلفاء الراشدين من سنته صلى الله عليه وسلم، على ما ورد في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقد أمر بكتابته الشيخان أبو بكر وعمر وعثمان، أن عمر رضي الله عنه أشار على الصديق بكتابته، فكان مما أشار على الصديق بكتابته عمر بن الخطاب، فكتبه الصديق. ثم في عهد عثمان أيضا نسخت المصاحف، فالصحابة أبو بكر وعمر وعثمان كلهم متفقون على كتابته. وقد أمر بكتابة الشيخان، ثم أعاد كتابته وجمعه عثمان رضي الله عنه، وأجمع عليه بقية الصحابة إجماع من الصحابة على مرسوم المصاحف. حينما كتب عثمان المصاحف أجمع الصحابة عليها، إجماع من الصحابة وإجماعهم حجة لا خلاف فيه، واستحسنه جميع الأئمة بعد ذلك. فمن نسب الوهم والغيرة أي التغيير في الرسم بالنقصان والزيادة من الملاحدة فقد أخطأ الصواب والغيرة الوهم. فمن نسب إلى الرسم الوهم والخطأ والتغيير من الملاحدة فقد أخطأ في ذلك وارتكب إثما وجرما في أنه قد عارض ما أجمع عليه الصحابة واتفقوا عليه. فمن نسب الوهم والغير أي التغيير في الرسم بالنقصان أو الزيادة من الملاحدة فقد أخطأ الصواب واستحق العذاب والعقاب، لأن الله تعالى تولى بنفسه حفظ كتابه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. قيل إن كل كتاب أنزله الله تعالى اعتراه التغيير والتبديل، كل كتاب توراة إنجيل زبور كل كتاب أنزله الله جل وعلا اعتراه التغيير والتبديل إلا كتاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا وكل تلك الكتب إلى أهلها وأقوامها بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوه وحرفوه وغيروه، وأما كتاب الله جل وعلا تولاه هو بنفسه حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر، ما قال وأنتم له حافظون، لا، قال ونحن وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، هو حفظ من الله جل وعلا لكتابه. قد يقال الذكر في الآية إنا نحن نزلنا الذكر عام يشمل القرآن وغيره، بعض المفسرين قال قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر، فلماذا أنتم جعلتم خاص بكتاب الله جل وعلا، فكأنها شبهة عنده. والأصل عدم التخصيص والتقييد، لماذا قيدتموه بكتاب الله جل وعلا، والأصل الإطلاق ما لم يجد نص يدل على التقييد. قيل المراد بالذكر هنا القرآن، إجماع من العلماء على أن المراد بالذكر وإنه لذكر لك ولقومك، فالذكر قيل هو من أسماء القرآن الكريم، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فالذكر المراد به كتاب الله جل وعلا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه كتاب الله جل وعلا. والسر في ذلك أن الله تعالى أراد ألا يبقي شريعة نبيه، أراد السر في ذلك أن الله جل وعلا أراد أن يبقي شريعة نبيه إلى أن تقوم الساعة، لأنها لا شريعة بعدها، فحفاظا على عليها من التغيير والتبديل حفظها الله جل وعلا وتولاها بنفسه سبحانه وتعالى، تشريفا لنبيه لما كان أفضل الأنبياء، جعل له معجزة باقية خالدة إلى أن تقوم الساعة بخلاف سائر المعجزات الأخرى. قول الشاطبي رحمه الله تعالى ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة، إشارة إلى قول الملاحدة أن القرآن الكريم غيره الذين كتبوه وحرفوه عن هيئة إنزاله وحالة كماله وزادوا فيه ونقصوا منه، وقال بعضهم نقصوا منه ولم يزيدوا فيه، وقالوا قد كان فيه لعن لقوم من قريش وكانوا مذكورين بأسمائهم، وقالوا كان فيه ذكر أسماء الأئمة من أهل البيت، وقالوا قد كان على غير هذا النظم وهذا التأليف، والذين جمعوه لم يتقنوه إنما كانوا يأخذونه من الواحد والاثنين والرقاع والأكتاف، وزعموا أن ذلك سبب اختلاف المصاحف والقراءات. هذه الشبهة التي طرحها ملاحدة، كل هذه الشبهة، قالوا الصحابة زادوا فيه ونقصوا فيه وحرفوا، وقالوا كان فيه ذكر أسماء أئمة من قريش وحذفتموها، وقالوا كان فيه لعن لأسماء أشخاص معينين وحذفتموها، وهذا كله كما قال كله زعم باطل. وقد رد العلماء هذه الأقاويل والمزاعم الباطلة، ومن أولئك السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة، وأوسع من ذلك الباقلاني في كتاب الانتصار، كتاب الانتصار صفحات مئات الصفحات في الرد على هؤلاء الذين طعنوا في كتاب الله جل وعلا ورموه في رسمه ورموه بما ليس فيه. السخاوي رحمه الله تعالى قال في شرح هذه القصيدة: وفساد قولهم ظاهر، وفساد قولهم ظاهر، لأن الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكيف يصح تفريط الصدر الأول في القرآن الكريم وإهمالهم لحفظه ونقله حتى ينسى فلا يعرف، فلا يعرف إلا الواحد والاثنان فيعرفه. وكيف يصح تفريط الصدر الأول وإهمالهم لحفظه ونقله حتى ينسى فلا يعرفه إلا الواحد والاثنان، وحتى لا يوجد إلا في الأكتاف واللخاف. قالوا من شبههم، قالوا: حصل التغيير والتحريف لأنه كان مكتوبا على الأكتاف واللخاف وجريد النخل والحجارة كذا، فحصل هناك يعني بعض نسيان وتقديم وتأخير في هذا غير مرتبة، فمن هنا حصل فيه التغيير. وسيأتي بيان هذه الشبهة عند قول الناظم: فكان فيه بعون الله. هذا مع شدة حرصهم في الدين، كلامه رحمه الله تعالى، وبذلهم الأنفس فيه والأموال، أفيتركون القرآن الذي فيه منافع دنياهم وأخراهم؟ وقد آمنوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وأعربه، أي بينه، فله بكل حرف منه 10 حسنات. وتعظيمه لأهل القرآن الكريم، فإنه كان يعظم ويقدم أهل القرآن على غيرهم في مجالسهم، بل وفي عند الموت، وكان أحد كان يقدم أكثرهم حفظا في كتاب الله جل وعلا في الدفن. وتقديمه إياهم على غيرهم، وسمعوا ما ذكر في فضل حملة القرآن الكريم وأنه أهل الله وخاصته، كما جاء في الحديث: إن لله أهلين من الناس، قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: أهل الله هم أهل القرآن وخاصته. وما ذكر في شفاعة القرآن كما في حديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول شرحها في اهتمامهم وعنايتهم بكتاب الله جل وعلا، وحض نبينا على القرآن الكريم والاهتمام به والمحافظة عليه وما في قراءته من الثواب ومن الأجر. فالأحاديث في ذلك كما قال يطول شرحها. والملحدة قوم بهت كذابون، يعني السخاوي يقول: والملحدة قوم بهت، أي كذابون. ألا تراهم ادعوا أن الحجاج غير مصحف عثمان؟ من أقوالهم هكذا، من أقوالهم أن الحجاج غير مصحف عثمان ونقص منه وزاد فيه 11 حرفا، وأنه أخذ مصاحف أهل الكوفة من أيديهم ونشر فيها ما زاده ونقصه. فهذه الدعوة في ظهور فسادها لا زالت الأمة بخير تابعون وتابعين، والقراء في ذلك الوقت لا زالوا في كثرة كافرة، وأئمة الإقراء كثرة في زمن الحجاج وانتشار الأئمة وتوفر النقلة. هذه الدعوة لا تنطلي على أحد، ولا يمكن أن يقرها هؤلاء الأئمة أئمة الإقراء في ذلك الوقت، فيترك الحجاج يزيد وينقص في المصاحف. هذه كله دعوة باطلة وكاذبة. والنقص منه مع كثرة القراء وتوافر الحفاظ الذين كانوا عند كتابته أكثر من عدد التواتر. حين كتبت المصاحف في عهد عثمان كان الحفظة في زمن عثمان كثرة كاذرة، يبلغون حد التواتر وأكثر من ذلك. والنقص والزيادة في شيء مع كثرة النقلة وتوفر حملة محال. محال أن يكون هناك من يبلغ عد التواتر في الحفاظ على كتاب الله ثم يزيد أحد أو ينقص ويسكت عن ذلك. وكذلك يقول ادعى قوم أن قاله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أنها أصلها ووصى ربك, هذا من شبههم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, قالوا هذه أصلها ووصى ربك, لكن انضمت الصاد إلى الواو فاقترنت بها فصارت وقضى. أمرهم عجيب هؤلاء. ومثل ذلك من زعم أن مروان بن الحكم الذي قرأ ملك يوم الدين من تلقاء نفسه. والقراءة المتواترة من مالك يوم الدين وملك يوم الدين, وقد جاء تقرأ صحيحة بحذف الألف وإثباتها, وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم, قرأ بها به وقرأ بهذه, قرأ بمالك يوم الدين وقرأ بملك يوم الدين, والأحاديث فيها كثيرة جدا منقولة. وهذا كله ظاهر الفساد, إذ يلزم من ذلك أن تلك الآية لم يكن أحد يحفظها حتى تصحفت وقرأت وقضى ربك, يعني كونهم كانت كما قال ووصى وتصحفت وقرأت وقضى ثم انطلت على على على على الناس وصارت هكذا. هذا لا يعقل, لا يعقل أن يكون أصلها ووصى ثم اشتبكت هذه مع القافلة التي قبلها وحفظها الناس هكذا ومشوا على ذلك. لا, هذا من شبه المزعومة التي يرونها. ويلزم أن الأمة اتبعت مروان فيما جاء به من عند نفسه, ما دام أنه قرأ ملك يوم الدين من عند نفسه وما سبقه إليه أحد والأمة تبعته على ذلك, فإذا معنى هذا أن الأمة مشت على طريق خاطئ إلى قيام الساعة, وهذا كله كذب ومحال وبهت كما قال. وأما قولهم كان فيه أسماء أئمة أهل البيت, قالوا كان في كتاب الله جل وعلا أسماء أهل البيت وأنتم حذفتموها, يا أهل السنة حذفتموها الأسماء. فإن علي رضي الله عنه تولى الخلافة بعد الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان, جاء علي. فماذا لماذا لا يرد علي رضي الله عنه هذه السورة التي الآيات التي كان فيها أسماء الأئمة وهو الآن خليفة, الآن صار خليفة, ما الذي يمنعه من أن يرد هذه الآيات إلى محلها وفيها ذكر أئمة أهل البيت كما قلتم, ومع هذا لم يفعل. فلو صحت دعواكم لأقرأ الأئمة من أهل البيت القرآن, يعني علي يقرأ بالآيات التي فيها ذكر الأئمة, يقرأ أهل البيت بذلك, أو يكتب لهم مصحفا بذلك. وأثبت ما ادعيتم تغييره ولكنه لم يفعل, قل هاتوا برهانكم من كتب صادقين. يقول الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه, فإن قلتم غصبوه مصحفه, يقول الجعبري رحمه الله تعالى أنتم يا أهل السنة غصبتم علي مصحفه, أخذتموه منه, لأن عثمان رضي الله عنه جمع المصاحف وطلب من كل من كان عنده شيء مكتوب أن يأتي به, وكان زيد ينظر ويقابل ويكتب من هذا في مقابلات. فلما فرغ من المقابلات مع أنه كان محفوظ ما بالتوثيق والتأكيد حرق مع ذلك من تلك المصاحف, لأنها كانت مكتوب فيها أحاديث ومكتوب فيها تفاسير ومكتوب فيها معاني كلمات وخليط. فهذه الصحف التي كانت عندهم عند كل واحد منهم يكتب الآية ويكتب تحتها آية أخرى جاءت متأخرة في مكان آخر لقلة ما يكتب عندهم فالورقة التي جاء الجلد الذي عنده يكتب فيه عدة آيات متفرقات في ليس مرتب في أماكنها، ولكن من باب أنه ليس عنده إلا هذا فيكتب فيه هذا ويكتب فيه معنى حديث سمع فيكتب فيه. فخشي عثمان رضي الله عنه إذا وقعت مثل هذه الأشياء التي فيها خليط هكذا بيد الناس بعد هذا أن يظن ترتيب آيات النسل في محلها هكذا، ولهذا قام بتحريقها. كان علي يقول رضي الله عنه لا تقول عثمان حرق المصاحف، والله ما فعل ذلك إلا بأمر منا وبموافقة منا. لا تقول حرق المصاحف، بل ما فعل ذلك إلا بأمر منا وموافقة منا، ولو كنت مكانه لفعلت الذي فعل. هذا علي يقول ولو كنت مكانه لفعلت الذي فعل حتى لا تضع الأمة في ما وقع في غيرها من الأمم في التصحيح والتحريف وغير ذلك. فيقول الجبل رحمه الله تعالى فإن قلتم غصبوه مصحفه، فما الذي يمنعه من أن يقرأ ما حفظه من هذه الآيات التي فيها أسماء الأئمة أن يقرأها لأهل بيته أو لأتباعه، مع أنه لكن بقي حفظه، أليس حفظه فيه هذه الآيات التي زعمتم أن فيها أسماء الأئمة؟ لماذا لم يقرأ أحدا بما ذكرتم؟ كما قلتم أنه بعد أن غسل مصحفه، فهل أعلم غيره من حفظه؟ الجبل يقول فهل أعلم غيره من أهل بيتي أو من غيرهم وأقرأهم من حفظه؟ يقول السخاوي رحمه الله تعالى ومما يرد دعواهم ويوهن قواهم أن التبليغ كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كافة بنفسه وبمن يبعثه. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أو رسالتي والله يعصمك من الناس. ثم يقول فانتصب لتعليمه وأمر بتعلمه فقد صح في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حظ على تعلم كتاب الله جل وعلا، وبعث إلى من ليس بحضرته من يعلمه كذلك، فالنبي بعث إلى من ليس بحضرته من يعلمه كتاب الله جل وعلا حتى انتشر في أقطار التي دخل الإسلام واشتهر في المواضع التي حل بها الإيمان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ويقول عبد الله بن مسعود تعلمت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وأمره تعالى أن يقرأ على أبي، الله جل وعلا أمر نبيه أن يقرأ على أبي لا ليتعلم منه بل ليتعلم أبي من قراءته هو. فأحيانا يقرأ الشيخ ويسمع الطالب لأجل أن يتعلم الطالب من الشيخ قراءته وتلاوته. فقال وأمره أن يقرأ على أبي ليعلمه ويحتدي به في قراءته. وقال معاذ عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب أحد منا، وقرأت عليه قراءة سفرتها سفرا سفرا. وقال عبادة بن الصامت كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه القرآن. وقال عبادة بن الصامت علمت رجلا من أهل الصفة القرآن والكتابة. والصفة هنا موضع في آخر المسجد معروف الآن، كان يكون به فقراء المهاجرين أكثرهم من المهاجرين وقليلهم من الأنصار. والسخاوي رحمه الله تعالى, السخاوي متأخر تلميذ الحافظ بن حجر متوفى 1902, له كتاب اسمه الرجحان الكفة في بيان نبذة عن أهل الصفة, تاريخهم وحياتهم وأسماؤهم وكيف كانوا يعيشون وكيف كان يعني حالتهم وفقرهم وحالتهم. فيقول وقال عبادة بن الصامت: علمت رجلا من أهل الصفة القرآن والكتابة, وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل هجرة مصعب بن عمير من مكة إلى المدينة يعلم أهل المدينة القرآن الكريم, ثم بعث في إثره ابن أم مكتوم فكان يعلمان أهل المدينة القرآن الكريم. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ترك فيها معاذ بن جبل يعلمهم القرآن. واخذ ابن سعد عن مجاهد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف معاذ بن جبل بمكة حين توجه إلى حنين يفقه أهل مكة ويقرئهم الشاهد فيه ويقرئهم القرآن. هذه النصوص وغيرها كلها مما يدل على اهتمام المسلمين بكتاب ربهم, وأنه لا يمكن أن يدخل فيه زيادات أو نقصان أو تحذف منه سور أو يحذف منه أسماء كانت فيها وغيرها. يقول السخاوي: ولم يزل المسلمون يدينون بتلاوة القرآن العظيم ويرون ذلك من أفضل الأعمال في أول الإسلام إلى أن تقوم الساعة, في أول الإسلام إلى أن تقوم الساعة. يقول السخاوي أيضا قال: وفي قصة عمر بن الخطاب يوم أسلم وتلاوة أخته سورة طه ما يدل على ذلك الاهتمام. فكان هناك اهتمام من الصحابة حتى وهم في حال خوف وذعر. فالسخاوي رحمه الله تعالى يضرب مثل, قال: انظر إلى قصة عمر رضي الله عنه وإسلامه كيف كان القرآن يتلى في خفاء ويتعلمه الناس ويتدارسونه فيما بينهم في الخفاء. ولعل المناسب أن نذكر القصة باختصار. يذكر أصحاب السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه خرج متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورهطا من أصحابه قد ذكروا أنهم في بيت عند الصفا مجتمعين في الصفا وفيهم أبو بكر وعلي وحمزة وغيرهم رضي الله عنهم. فلقيه نعيم بن عبد الله النحام من بني عدي بن كعب وكان يخفي إسلامه, فقال: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد محمدا هذا الصابي الذي فرق قريش وسفها أحلامهم. فقال له نعيم هذا: لقد غرتك نفسك يا عمر, أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على وجه الأرض وقد قتلت تقتل محمد وتمشي على وجه الأرض؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك؟ شوف بيتك كيف. أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ إيش يعني؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال ختنك، والختن هو زوج الأخت أو البنت. قال العربي يقول ختن فلان هو زوج البنت أو زوج الأخت يقال له ختن. وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب. روح شوف هناك، شوف بيتك هناك شو. طيب يا رسول الله لكم معلق سيفك. فرجع عمر عاملا إلى أخته وزوجها، وعندهم خباب بن الأرت، ومعه صحيفة فيها صدر سورة طه يقرئهما إياها. فلما سمعوا صوت عمر رضي الله عنه اختفى خباب في البيت، وأخذت فاطمة الصحيفة فوضعتها تحت فخذها. وكان عمر قد سمع حينما قرب من البيت قراءة خباب عليهما، فقال ما هذه الهينمة؟ إيش الصوت هذا؟ يسمونه هينمة، شيء اللي غير واضح. ما هذه الهينمة؟ وهي الكلام الذي لم يتبين ولم يفصح. ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قالت ما سمعت شيئا، تخفي الأمر عنه. قال بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. ثم أخذ بختن زوج أخته هذه وبارك عليه، فقامت أخته لتفصل بينهما فلطمها فشجها في رأسها حتى سال بها الدم. فلما فعل ذلك قاله نعيم بن عم لقد أسلمنا. خلاص مواجهة صار الآن، صارت مواجهة. نعم لقد أسلمنا وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أصنع ما بدا لك. فلما هدأ غضبه قال لأختي أعطيني هذه الصحيفة، وكان قارئا كاتبا. هذا كما سبق في أول حلقة من أن الكتابة كانت في مكة قليلة، كان عمر قارئا كاتبا كما يقول أصحاب السير. فقالت إنا نخشاك عليها، تأخذها تمزقها. فقال لا تخافا، وحلف ليردنها إذا قرأها. فلما قال ذلك ورأت هدوءه طمعت في إسلامه، وقالت يا أخي إنك نجس. شوف قوة الإيمان، يا أخي إنك نجس، وهذا كتاب الله لا يمسه إلا مطهر. فذهب عمر فاغتسل، ثم أعطته الصحيفة وفيها قول الله جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى قوله تعالى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال عمر ما ينبغي لمن يقولها، ذات الهداية. قال عمر ما ينبغي لمن يقول هذا الكلام أن يعبد معه غيره، الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما ينبغي لمن يقول هذا الكلام أن يعبد معه غيره، ما أحسن هذا الكلام. فلما سمع ذلك خباب كان اختفى وراء طلع خرج إليه، فقال له يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله جل وعلا خصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب, يعني أبو جهل, أبو الحكم أبو جهل, اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب, فالله الله الله يا عمر, فلعل الله أراد لك ذلك. وعمر لما لطم أخته ورأى الدم يسير منها لان قلبه وتأسف على ما صنع بأخته, الدم ينزل منها وكذا, هناك رقة من طبع الإنسان حينما يرى مثل هذه المواقف. فالله الله يا عمر. فقال عمر دلني يا خباب على محمد حتى أسلم. فقال الخباب هو ببيت عند الصفا ومعه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه متوشحه ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب, فلما سمعوا صوته قام رجل من الصحابة فنظر من خلال الباب فرآه متوشحا سيفه فرجع. قال يا رسول الله هذا عمر متوشحا سيفه. عمر كان في قوته وفي شدته يعني معروف عند قريش. فرجع وفزع وقال يا رسول الله هذا عمر متوشحا سيفه. فقال حمزة بن عبد المطلب كان موجود ائذن له فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. حمزة أيضا يعني في قوته وبأسه وشدته له مكانته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن له, فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع حجزه هذه وجذبه جذبة سقط عمر على ركبتيه منها. كان في قوته هنا قصته مع ركانة. ركانة الذي قاله ما صرع أحد إذا صرعه ركانة, وتحدث صلى الله عليه وسلم قال إن صرعتني أسلمت, فصرعه المرة الأولى والثانية والثالثة. فقوة النبي صلى الله عليه وسلم كان في قوته فجذبه حتى سقط على ركبتيه وقال له ما جاء بك يا ابن الخطاب. فقال يا رسول الله جئت لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف الحضور منها أن عمر قد أسلم. يقول ابن مسعود إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمة, ولم يكن المسلمون يستطيعون الصلاة عند الكعبة حتى أسلم عمر. خرج بهم من الكعبة وصلوا أمام قريش وهم ينظرون. وعلى كل حال إسلامه رضي الله عنه ومناقبه كثيرة في فتح البادي وفي غيرها. فالشاهد قول السخاوي هنا أنه استشهد بأن القرآن الكريم كان متداولا بين الصحابة حتى وهم في أحد المواقف يقرؤونه وتعلمونه خفية. فكيف الحال بعد ذلك حينما جاءوا المدينة وانتشر؟ فلا يمكن أن يكون هناك سقط أو خلل فيه كما قلتم يا أيها المبطلون ويا أيها المغرضون. ويقول الباقلاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر طرفا من اهتمام الصحابة بالقرآن العظيم وقد فند شبه الملحدين, هذه أعظم من فند شبه الملحدين في الزيادة والنقص وكذا، وما قالوا من أنه كانت في أسماء أهل البيت، وأنه في كان في كتاب الانتصار للبقلاني، وفي مختصر نكت الانتصار، لكن الانتصار صار انطبع في جزئين وهو غير كامل، لكن الموجود منه فيه الرد على هذه الشبه من أولها إلى آخرها، وهو كتاب مهم جدا لطالب العلم، فالرد على أولئك المعروفين ممن طعنوا في كتاب الله جل وعلا. فيقول باختصار الكلام المختصر: فمن ظن أن الصحابة مع ما وصفنا من حالهم وفضل دينهم وشدة حرصهم وقوة دواعيهم على حفظ الدين والنصيحة للمسلمين أنهم يضيعون ما وجب عليهم من حفظه ويهملون أمره ويحرفونه عن مواضعه ويتلونه على غير وجه ما أمر به، هم يسمعون هذه الأقاويل وأضعفها مما أضربنا عن ذكره، لأنه يعني قدم باب طويل جدا في اهتمام الصحابة بكتاب الله جل وعلا بالأحاديث وحرصهم على ذلك، كما قال: مما قدمنا مما أضربنا عن ذكره، بعد أن ذكر كثير قال: وأضربنا عن كثير من ذلك خوف الإطالة، ويقدمونه على مخالفة الله ورسوله، فقد أعظم الفرية عليهم وفارق بما صار إليه من ذلك مذهب العقلاء وجحد العادة التي ذكرناها الموجبة لحفظ القرآن الكريم، وشدة الاعتناء بتحصيله واحتياطه. ولقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من التابعين في حث بعضهم لبعض على حفظ القرآن الكريم وتلاوته والعمل بموجبه والإعظام لشأنه ما يطول ذكره واقتصاصه. ثم ذكر طرفا أخذنا منه حديث فقال: فروى حسن بن عطية قال: قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يعرف القراءات. هذه لفتة جميلة، هذه: لا يفقه الرجل حتى يعرف القراءات، ما هو القرآن؟ القراءات ووجوهها، يا أصحاب القراءات، هذه لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يعرف القراءات ووجوهها. البقلاني فروى حسن بن عطية قال: قال أبو الدرداء، يعني أبو الدرداء منقول يعني، لكن الكلام في البقلاني، قال أبو الدرداء، تعرفون من هو أبو الدرداء؟ مقرئ الشام، كان حلقته فيها 44 يشرفون على الحلق. فيقول قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يعرف القراءات ووجوهها. وروى الحكم بن هشام الثقفي عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير قال: كان يقال أنقى الناس عقولا القراء. وقال عطير بن يسار: بلغني أن حمة القرآن الكريم عرفاء أهل الجنة. بعض الأحاديث فيها كلام. وروى سالم بن أبي الجعد عن معاذ قال: من قرأ في آية 300 آية كتب من القانتين. وروى حطان بن عبد الله الرقاشي السدوسي قال: والبقلاني رحمه الله تعالى. وروى حطان بن عبد الله الرقاشي السدوسي قال: قدم علينا جندب بن عبد الله البصرة، فلما أراد أن يخرج شيعناه وقلنا له: أوصنا يا صاحب رسول الله. قال: من استطاع منكم أن يجعل لا في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإنه أول ما ينتر من الإنسان، ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف دم امرئ مسلم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، فلا يأتي باب من باب الجنة إلا وحيل بينه وبينه فليفعل. إلى أن قال، ويحضهم على كتاب الله جل وعلا: وعليكم بالقرآن، شاهد عليكم بالقرآن، فإنه هدى النهار ونور الليل المظلم، تعملوا به على ما كان من جهد وفاقة، فإن عرض بلاء فقدموا أموالكم دون دمائكم، إلى آخر ما قال. فالشاهد أنه يحض على كتاب الله جل وعلا. يقول باقلاني: فكيف يعدل قوم هذه صفتهم وحالهم عن حفظ كتاب الله، كتاب ربهم، وتضييع ما أوجب عليهم؟ فثبت بطلان ما يدعون من اضطراب ونقل وذهاب الناس من علم صحيحه من سقيمه وإمكان دخول الشبهة فيه والزيادة عليه والنقصان منه. يقول الجعبري رحمه الله تعالى في شرح المنظومة هذه: كذبوا أبيات، كذبوا لفرط هواهم بسفاهة فغووا وضل بغيهم من بعدهم، ما ضرنا ما حرفوا لحفظنا القرآن عن آرائهم بل ضرهم، فلهم هوان في الحياة وفي غد يخزيهم الخزي المضاعف ربهم. فرحمه الله تعالى. وعبر الناظم بالوهم في قوله: من أضاف الوهم، المقصود به الخطأ. قال الجعبري: فائدة، المنقول إن نقله واحد عن واحد فأحد، واحد عن واحد فأحد، أو عدد يحصل العلم بقولهم فمتواتر، أو ارتفع عن ذلك أو انحط عن هذا فمستفيض ومشهور، ويجوز به هنا المتواتر. قال ثم: والذهن إن جزم بالحكم مطلقا فيقين، والذهن إن جزم بالحكم يقينا مطلقا فيقين، مطلقا فيقين، أو تردد على السواء فشك، أو ترجح الوجود، أو ترجح الوجود فظن، أو العدم فوهم. فوائد كما قال في ذكرها في شرحه رحمه الله تعالى. ونحن ننقل من مجموعة كتب نضيف هذا على هذا على هذا لتحصل الفائدة هذا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله أن يعيننا على إتمام شرح هذه المنظومة بهذا التوسع المراد، لأن الغرض هو الفائدة. ولا زلنا في البيت التاسع منذ شهر حتى الآن، أو أكثر من شهر، أسأل الله تعالى على ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.